بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات المختصرة على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. المسألة 71، تركهم الواجب ورعا. طيب، هذه مسألة من مسائل الجاهلين، يتعبدون إلى الله بترك الواجبات ورعا، ويزعمون أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل. وهذا سبقت أمثلته، مثل أهل الجاهلية لا يقفون بعرفة ورعا ألا يخرجوا من الحرم، يعني زيادة في العبادة، لا يريدون أن يخرجوا من حدود الحرم. ليش؟ نحن أهل الحرم ولنا عبادة الله وإلى آخره، ونتقرب إلى الله. فالناس كلهم من غير أهل مكة يقفون بعرفات، وعرفات معروف أنها خارج الحرم. وهؤلاء يقفون بالمزدلفة تعظيما للحرم وتعظيما لأهل الحرم، وزعما أنهم يعظمون الله. هذا ترك واجب. وشبيه بها أيضا ما سبق ذكره من إلزامهم الناس بالطواف عراة إذا لم يجدوا ثوبا جديدا أو إعارة من أحد من أهل مكة. فهذا كله والعياذ بالله من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية. طيب، ما الذي يفعله المتأخرون في هذه الأمة شبيها بهذه الأمور من أمور الجاهلية؟ نقول هذا قد يقع من بعض الناس، فتجده يترك الواجب متعللا بالورع. يعني ذكر العلماء مثلا مثال، مثل الإنسان يترك صلاة الجماعة من أجل الرياء، يقول أنا لا أصلي مع الجماعة حتى لا أرائي بأنني أذهب من بيتي وآتي إلى المسجد وأصلي مع الناس، أنا أصلي في بيتي. فهذا والعياذ بالله لون من ألوان عمل الشيطان. من عمل الشيطان، لأن الجماعة القول الصحيح أنها واجبة وهي سنة على كل الأقوال، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها ثابتة ومطلوبة في الشريعة. وبعض العلماء يرى أنها واجبة وهو القول الصحيح، وبعضهم يرى أنها شرط للصلاة إلا لمن كان له عذر. من لم يكن له عذر فشرط الصلاة أن يصلي مع الجماعة، لا تصح بدون جماعة. فإذا ادعى مدع أنه لا يصلي مع الجماعة تورعا فهذا من عمل الشيطان، وهو من عمل الجاهلية. نعم يا شيخ. عاد هذه دعوة أخرى، هذه دعوة الخرافة، يعني تجده خارج، يعني بعيد، بعيد بمئات الآلاف الكيلومترات، ولا يصلي مع الجماعة، ودعواه أنه إيش؟ يصلي في الحرم. فهذه الخرافة، هذه هي الخرافة. والأولى به أن يضيف إليها خرافة أخرى، وهي أن تأتيه الكعبة إلى بيته، تأتيه وقت الصلاة فتجد تمكث عنده فيصلي، ثم تذهب الكعبة إلى مكانها. الخرافة لا حد لها، ولا شك أن هذا من تأويلات الصوفية خاصة والعياذ بالله. نعم بعد يضرب باب الكعبة والناس يسمعونه، والله مشكلة، ويسمعون الدق، الحضور يسمعون الدق وهو يضرب باب الكعبة. هذا سالفة بعض الطرق الصوفية، إذا صلوا الجمعة يتركون خلف الإمام مكان رجل فاضي ما في أحد طول الصلاة. يقول لك هذا النبي يصلي فيها الآن، ما حد قال فيه. نعم. ويحكي واحد يقول أنا سافرت إلى هناك، يقول فما علمت، دخلت المسجد لأصلي فإذا بي وأنا في الصف الثاني أو الثالث أجد فرجة في الصف الأول خلف الإمام، فعلى العادة أقبلت إلى هذا المكان الممتاز ووقفت فيه. يقول فإذا بي اثنين من الأشداء يحملون حمل ويقذفون بي خلف الصف، فقلت لهم لماذا؟ قال أنت ما تدري، هذا مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يأتي ويصلي معنا صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الطرق الصوفية يحتفلون بالمولد، يحتفلون بالمولد، وأحيانا يحتفلون بشقة، يعني مثلا عمارة فيها شقة في الدور الخامس أو الرابع، ويحتفلون فين؟ بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعم شيخهم إن الرسول يأتي إليهم، لكن تعرض بطريقة معينة، يعني وهم قد حضروا وجلسوا وعليهم السكينة، ثم يبدأون بإنشاد الأشعار وغيرها، ثم فجأة شيخهم يقوم فيقومون كلهم واقفين. سؤال، قال الرسول وصل، الرسول وهو حي بلحمه ودمه وصل عنده. فوقعت لواحد من العوام لا يدري عن شيء، أخذه زميله أو جاره وقال والله فلان داعينا وأريدك أن تخرج معنا تذهب معنا إليه، لا يدري عن هذه الطقوس، فذهب معه إلى المولد لا يدري، وجلس مع الناس فظن أنها عزيمة أو جلسة ذكر أو أي شيء آخر، وفجأة قام الشيخ فقاموا جميعا. فالعامي هذا سأل لماذا؟ قال أتدري لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الآن دخل. فقال لهم بشكل بدهي، قالوا الرسول يأتينا ونستقبله في الشقة، لماذا ما استقبلناه من مدخل العمارة؟ لماذا لا نزلنا في مدخل العمارة نستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فشدهوا، لأنه يعتبرون هذا التعليق نوع من السخرية أو نوع من كذا، بينما هذا يقوله، والصوفية يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويزورهم بلحمه ودمه، يعني حقيقة، زيارة حقيقية، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية في قبره، لكنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ولذلك انقطع الوحي. هل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعم هؤلاء أحياء، طيب زمن الصحابة أليس أحق الناس؟ يعني هل في أحد يدعي ولاية أعظم من ولاية أبي بكر وعمر وجرت عليهم من المسائل والأمور العظام؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعمون يمكن أن يلتقي به الولي حيا ويخاطبه، أليس أحق الناس بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة؟ فالسؤال، هل في يوم من الأيام جاء أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيره من الصحابة وقال أنا سأسأل لكم رسول الله، أنا سألتقي رسول الله، أنا سآتي للمسجد النبوي أو عند القبر ويكلمني رسول الله وأسأله عن هذه المسائل؟ ما جرى في يوم من الأيام واحدة منها. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الناس وهو حي في قبره لكلم هؤلاء الصحابة وأجابهم عن المشكلات، وقد مرت عليهم معضلات ومشكلات اجتهدوا فيها، بل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان الناس يأتون إلى عائشة في غرفتها ويسألونها، وما سألوا رسول الله وهو بجانبها في الغرفة، وما في أحد منهم قال لعائشة: يا عائشة أنت تبيتين مع الرسول، اسألي لنا رسول الله، ماذا نصنع في المسألة الفلانية؟ هل ورد شيء من هذا في تاريخ المسلمين؟ الجواب لا. بالله عليكم، إذا كان الرسول كما يقولون يخرج من قبره ويقابل الناس، من أحق الناس بمقابلته؟ أليس أحق الناس بمقابلته مثل عائشة وأبو بكر وعمر وفاطمة قبل انتقالها إلى لقاء ربه؟ أليس هؤلاء أحوج الناس؟ أليس المسلمون لما جاءت الردة وجاءت أحداث كبار وصاروا يحتاجون إلى النظر في هذه المسائل المستجدة، أليس هؤلاء أحوج الناس إلى أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرهم بالحكم؟ الجواب لم يقع شيئا من هذا أبدا. ثم يأتي إنسان يدعي الولاية في القرن الرابع ولا الخامس ولا السابع ولا العاشر ولا في قرننا هذا، ويدعي أنه يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلة حقيقية؟ هذا كذب، هذا كذب. ما بقي شيء إلا الرؤيا فقط. أما هؤلاء الذين يدعون أنهم يقابلون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كله من الكذب والدعوة والدعاوى الباطلة والفاسدة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحترم جناب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بلا إفراط ولا تفريط. نحن الآن بين إفراط وتفريط، إما ملاحدة زنادقة لا يقبلون حديث الرسول، وإما في المقابل غلوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى استغاثوا به وعبدوا. المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا بد أن يكون لحياتك ونفسك وقراءتك اطلاع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته وعلى سنته. لماذا بعدنا عن السيرة النبوية؟ لماذا لا نحب السيرة النبوية؟ لماذا شغلنا عنها؟ ما هي الأمراض التي نحن واقعون فيها صدتنا عن سيرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم وحبه وتعظيمه وتوقيره؟ أليس هذا من الأمراض العصرية التي حولت مجتمعات المسلمين إلى مجتمعات تنشغل بكل شيء إلا بما ينفعها؟ نسأل الله الهداية للجميع وأن يرزقنا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.